الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله. من جاء بالقرآن نوراً يسطع. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، بين الحين والحين نجد وزارة الأوقاف تنزل خطبة بعنوان المحافظة على الأوطان، وتكثر منها بين الحين والآخر، وحينما تطالع هذه الخطبة التي تقال للناس في كيفية المحافظة على الأوطان، مدار الخطبة يدور حول عدم إشاعة الفتن، المحافظة على الملكية الخاصة والعامة، عدم اصطناع المشاكل، ويدور لقاء الخطيب مع الناس حول هذه العبارات. فهل المحافظة على الأوطان تكون بمثل ذلك؟ حينما أخاطب الناس كيف تحافظون على أوطانكم، هل معناها المقصور عدم اصطناع المشاكل وعدم خروج وعدم احترام الملكية الشخصية والعامة للدولة؟ هذا كلام موجود، لكن هذا المفهوم خاطئ وقاصر. فإن المحافظة على الأوطان إن كنت تريد بالوطن البنيان والحوائط، أم تريد بالوطن من يسكن الوطن؟ فإن كنت تريد بالوطن تلك المنشآت فلا قيمة لها، وإن كنت تريد بالوطن من يسكنها كما أخبر الله عز وجل واسأل القرية. فحينما أسأل القرية، أسأل حوائط وبيوت ولا أسأل الناس اللي موجودين في القرية؟ فالوطن هو عبارة عن أناس. فإذا أردت أن أحافظ على وطن كامل، كيف أحافظ على الوطن؟ المحافظة على الأوطان والتي يهربون منها جميعاً هي الأخذ بيد الناس إلى الله، الأخذ بيد الناس إلى الله. اترك المجال للدعاة ليتكلموا مع الناس، ارفع القيود عن المشايخ والدعاة وأخرجهم من معتقلاتهم ودعهم يتحدثون مع الناس إذا أردت حفاظاً على الوطن. إنما التقييد، تقيد الدعاة يطلع يوم الجمعة يقول كلمتين موجودين ورقة، الموضوع يكون على مستوى الجمهورية كلها، كيف تحافظ على أوطان؟ اتركوا الدعاء يعلموا الناس أمر دينهم، حببوا الناس في دينهم، حببوا الناس في قرآنهم، في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. احملوا الناس على مكارم الأخلاق، وأنت عندك من الإمكانيات والوسائل التي تستطيع أن تفعل بها ذلك. إنما الناس تركت للإعلام، الشهوات والمعاصي والفسق والفجور. شبابنا منذ 13 عاما، أولاد اللي عندهم 13 سنة دلوقتي، لم يسمع عن الإسلام شيء ولم يدخل مسجد. فإذا أردت أن تحافظ على أوطان، علم الناس دينهم، علمهم سنة نبيهم، خوف الناس من الله عز وجل، اربطهم بالله، فإن الطاعة والإقبال على الله هو من يحافظ على الوطن. ولذلك اقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، تدبر آيات القرآن. لماذا أهلك الله هذه الأمم؟ لماذا أهلك الله فرعون؟ لأنه عصى وتجبر. لماذا أهلك الله ثمود وعاد؟ لأنها طغت وتكبرت وعصت ربها. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ اسمع القرآن هو. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته. قال فأهلكناهم. ليه أهلكهم الله عز وجل؟ بذنوبه. فأهلكناهم بذنوبه. هكذا بيّن الله عز وجل. فأهلكناهم بذنوبهم، ليس بضعفهم، وليس لأنهم قليلون، لا، بل لأنهم عصوا ربهم معصية شديدة. تكلم الله عز وجل عن عاد وثمود قال الله عز وجل وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والذين قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. لماذا أهلك الله كل هؤلاء؟ لأنهم عصوا ربهم. فإذا أردنا أن نحافظ على أوطاننا لابد أن نأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل. أرجع الناس إلى دينهم، إلى ربهم، وهذا سهل ميسور إن أردت ذلك. ارفع الربا والسرقة والرشوة والمحرمات والزنا والمخدرات والخمور، ارفع هؤلاء، ارفع هذه الأشياء عن الناس، دعهم يقبلون على الله عز وجل. فالمحافظة على الأوطان تكون بربط العبد بربه. لو أن الناس أطاعوا ربهم، ترى هل يهلكهم الله؟ الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. الذنوب والمعاصي أشد ما يهلك الله عز وجل بسببهم أمة. الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتي الرزق بسعة من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. العقاب إيه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وليه ربنا قال لباس الجوع؟ ليه شبه باللباس؟ لأن الجلابية بتبقى واخدة الواحد من أوله لآخره محتويات. ربنا لما عبر لباس الجوع ليه؟ إن ربنا كساهم كلهم كده بالضبط، الفقر والقحط والجوع والخوف. وأصعب أصعب عقاب الجوع والخوف. شوف ربنا قال عليها إيه؟ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا بسعة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وأهل سبأ ربنا قص علينا الجنتين، قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. مفيش هلاك بيجي إلا بسبب ذنوب ومعاصي. هذه قضية منتهية. وحينما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، بدر كانوا ايه؟ ربنا قال ايه؟ ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة. في وصف اكتر من كده؟ أذلة. كم واحد رايحين معهمش يا دوبك سيوف سكاكين، مفيش بقى لا دروع ولا حمايات ولا حاجة خالص. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. غزوة بدر ربنا كرمه منتصر مع قلة قليلة، فيش لا سلاح ولا حاجة خالص، لكن لما صدقوا مع الله في إيمانهم وطاعتهم نزلت الملائكة. تخيل إن جبريل وميكائيل كل واحد نزل بصف وراء ملائكة بيحاربوا. شوف ربنا سخر لهم ملائكة السماء تنزل تحارب. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لقاه جبريل فقال له جبريل: يا رسول الله، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: نعدهم من أفضلنا وأعظمنا. قال: ونحن نعد الملائكة التي شهدت بدرا من أفضل الملائكة، حتى الملائكة اللي شهدت بدر عند الله من أفضل الملائكة. تعال شوف في أحد بعد الأحداث ربنا يقول إيه؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني. عارفين تحسونهم يعني إيه؟ يعني تحصدوا رقابهم بإذن الله. وده حصل أول المعركة، ولقد صدقكم الله وعده بالنصر إذ تحسونهم، أي تحسون رقاب الكفار بإذنه، نصره اسمع بقى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. من أعظم أسباب الانتكاسة في الحرب وركوب الأعداء المعصية أهو، حتى ده كلام ربنا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من النصر والتمكين وقتل الكفار. اتقلبت الآية ليه؟ عشان في نزاع في معصية، اتقلبت الآية. هو درس سنن كونية في الأرض، فانقلبت النصر إلى هزيمة، 70 صحابي قتل وعلى رأسهم أحب الناس إلى قلب رسول الله حمزة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. شوف أنت بقى اللي شوف القرآن اللي قرأناه كل الحاجات دي كلها، ما سبب هلاك الهزيمة؟ هي المعصية. فإذا أردت إصلاحا دعك من كل هذا، والله ثم والله لا طريق إلى النصر وإلى الوقوف أمام العدو برجولة إلا إذا بنيت الأساس على طاعة الله والقرب من الله. لا حش، مفيش حل تاني، لأن ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال بل إنكم يومئذ كثير غساء كغساء السيف. أنتوا 2 مليار وشوي و22 دولة بسلاح، بقادة الدفاع بسلاح، ها عملوا إيه؟ ولكنكم يومئذ كثير غساء كغساء السيف، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الواقع. شوف الوضع عامل ازاي. دولة مسلمة، الامارات النهاردة او امبارح بعتت السفير بتاعها في امريكا يروح يأيد ترامب ويقول له ما قلته صحيح وليس هناك بدائل غير الذي قلت. هذه دولة مسلمة راح تبيع وتقول له تمام، انت كده تمام، ما عندناش بديل غير اللي انت قلت. وادوكوا شايفين الدول الاسلامية كلها بتتفرج، ايه الخط حط الامة في المهنة دي؟ لو ده لو النبي صلى الله عليه وسلم عايش كان مات من الحسرة على هذه الامة. اخوة الاسلام طريق بناء أمة، أصلح أحوال الناس بطاعتهم وقربهم من الله، وأنت عندك الوسائل التي تستطيع أن تفعل بها ذلك. أي شيء غير ذلك فأنت بتعبث. شبابنا في مرحلة الإعدادية والثانوية في ضياع شديد، أسأل الله أن يحفظهم وأن يردهم إلى دينهم مردا جميلا. ده الشباب اللي تعتمد عليه الأمة، الشباب التي تعتمد عليه الأمة ضايع. ولقد ذكرني بأيام الأندلس، قص أيام الأندلس، تخفى في زي ثياب عادي ودخل الأندلس شوف الوضع ايه. الشباب ركز في اي أمة على شبابها، فين الشباب؟ فين الشباب؟ ركز في كل أمة على شبابها. دخل يشوف الشباب، فلبس كده تخفى كده ودخل الأندلس، لقى شاب عنده بتاع 7-8 سنين بيعيط، فقال: ما يبكيك يا بني؟ عيط ليه؟ قال له: يا عم كنت أضرب بالنبلة فكنت أصطاد عصفورين بضربة واحدة، النهاردة رميت اصطدت عصفور واحد. قال له: طب ده ابني ايه اللي مزعلك؟ اصطدت اهو. قال له: لا انا كنت هصطاد اثنين قصه واحد، فماذا افعل لو قامت حرب؟ بدل ما اموت اثنين من اعداء الله، لا انا هموت واحد بس. بيبكي وحزين، ده طفل. فين الاطفال بتوعنا دول؟ حزين بيبكي، بدل ما كنت هموت اثنين من اعداء الله، لا انا كده هموت واحد. حزين بيبكي. احلم بالتاني هدومه، قال: ليس الان، مش وقته خالص. طلع بره 10 سنين بالظبط يا جماعه، ونفس الراجل جه 10 سنين بالظبط، ونفس الراجل جه. دخل الاندلس بقى، الخمر اشتغلت، والمعازف والقيان والرقصين، والدنيا اشتغلت، والامراء عاشوا حياتهم وسابوا الجهاد. الواقع، الواقع الاليم اللي احنا بنعيشه. ايه بعد 10 سنين؟ دخل لقى شاب مفتوض العضلات واب بيبكي، شاب كبير بيبكي. بيبكيك تبكي ليه يا ابني؟ ما يبكيك. قال: أعطتني حبيبتي موعدا ولم تأتي، فأخاف أن تكون غاضبة علي. شفت التحول قد إيه؟ شفت التحول قد إيه؟ قال: الآن. بعت لأسياده جم خرجونا من الأندلس. آية من آيات ربنا في الأرض. وعلى فكرة معظم كتب علمائنا وأسيادنا، العلماء اللي ألفوها في الأندلس، مش عارفين نجيب الكتب بتاعتنا من هناك، اللي فيها العلم كله هناك مش عارفين نجيبها. إخوة الإسلام، الطريق هو تعبيد الناس لربهم، الأخذ بأيديهم إلى الله. إذا هم ما عملوش كده، اعمل، اعمل أنت، هذا دورك على قدر ما تستطيع. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى ديننا مردا جميلا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أؤكد على ما قلت يسمون العلماء خماسية الهلاك الاجتماعي، خماسية الهلاك الاجتماعي. حديث عبد الله بن عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المدرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. لا أخطبوط خمس الهلاك الاجتماعي اللي ده لو وقع في أمة دمرها كليتها. للأسف الشديد الخمسة واقعين. هنخالف سنة ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافه. هذه أول واحد. لم تظهر الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها. ظهرت الفاحشة وأعلننا وتفاخرنا ونصنع لها المسابقات وتأخذ عليها الأوسمة وتأخذ عليها الجوائز على كبائر على محرمات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر السوء بأرض، لما السوء يظهر في أرض الذنوب والمعاصي وتنتشر وتعم وتباح وتظهر، إذا ظهر السوء بأرض أنزل الله عز وجل بأسه على هؤلاء الناس. أما تظهر السوء فوحش في أرض تنتشر مش حد يحرك ساكن، ينزل الله عز وجل بأسه على هؤلاء الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، يهلكنا الله وفينا صالحون؟ السوء عم وظهر وانتشر ومسابقات وفلوس وكل حاجة، وبقى أهل الطاعة وأهل الإيمان مستخبيين ومحرجين. النهارده انت لو قعدت قريت قرآن الناس تبص له، لكن واحد بيغني ممكن يغنوا معاه. خارب انت ممكن تتكسف تقرأ قرآن وانت ماشي في اي حتة ولا تركب مصلحة. قالت رسول الله: أيهلكنا الله وفينا صالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث يهلكهم الله جميعا ثم يبعثهم على رحمة منه. الناس اللي ماتت مش على معصية بس هيعم العقاب للجميع. النبي قال: يكون في أمتي خسف ومسخ وقسف. قالوا: متى يكون ذلك؟ الصحابة ما صدقوش. معقول يا رسول الله خسف ومسخ وقذف؟ قالوا: امتى يا رسول الله الكلام ده؟ قال: إذا اتخذت القينات وشربت الخمور. لما يكون بقى المغنيات والرأس وتشرب الخمور، يكون قصف ومسخ وخسف، يجعل الله عز وجل بعض الناس قردة وخنازير غير المسخ والقصف اللي حيك. ليشربن قوم من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، تروح عليهم المعازف والقينات، تروح عليهم وتيجي، يمسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. إيه اللي عمل كده بقى؟ الذنوب والمعاصي. فالنبي يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. طبعا ده واقع، ده واقع. في عندنا أمراض مش عارف لها، مش عارف لها حاجة علاجات. ولم ينقصوا المكيال والميزان اللي بقى طبيعي جدا، بل كما قال بعض الناس، والله العظيم قال لي كده، قال لي: أجد متعة وأنا بضحك على الزبون وغش في الميزان. بيجد متعة، متعة. وما نقص قوم من الميزان إلا إيه؟ إلا ابتلاهم الله بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطة. واقع ولا مش واقع؟ واقع. ربنا انا هلككم عشان انتوا ما عندكوش، مش متدربين كويس، ما عندكوش، لا، عشان الذنوب والمعاصي اللي بتهلك. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا حبسوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. مين مطلع زكاة ماله النهاردة؟ كم في المية من المسلمين؟ عارفين ليه؟ الحاجة اللي ربنا ادها للحاكم انه من حقه يجبر المسلم على ان ياخد منه زكاة ماله، حتى دي لأنهم بيحبوا الحاجات الجبر دي ما عملوهاش. ليه؟ عشان يضيعوا شعيرة من شعائر الإسلام. ربنا قال خذ من أموالهم صدقة، خذ، واللي يمتنع ياخدها منه إجبارا. قال له تعالى أنت عندك مصنع كذا وعندك شركة كذا، زكاة ملك كذا تجيبها لي، حقه اللي ربنا ادهوله. واللي حارب أبو بكر وكادت الأمة أن تضيع لولا أن الله ثبتها، من حقك تعمل كده. كل واحد تعالى فين زكاة مالك؟ حق ربنا ادهولك، لكن ضيعنا الزكاة. نيجي نتكلم بقى في ايه؟ في ضرائب. الضرائب دي مين؟ على الفقير المسكين اللي يدوبك مرتبه يعمل عليه ضرائب، وياخد ضرائب ويقص من الضرائب. طب والناس اللي عندها مليارات؟ لا، ده بيجيب لك محاسب قانوني يعمل لك الضرائب ويظبطها لك وتطلع ما فيش حاجه خالص. فاللي ربنا احلك تعمله انك تاخد زكاه اموالهم وتصرفها على المسلمين، تقول لا، عشان شعيره اسلاميه. وتيجي انتوا عارفين يا جماعه اخذ الضرائب من المسلمين حرام، مفيش فيه اخلاف. حتى قال النبي محمد على الرجل لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسم لتاب الله عليه. صاحب مكسم هو بيلم الضرائب. الضرائب أكل أموال الناس بالباطل، حرام، ولا يجوز له أن يشرع ضرائب على المسلمين إلا في حالة واحدة بس، إن يكون بيت المال فاضي ما فيهوش حاجة خالص ويعملها لوقت مؤقت، ولما ينتهي دي مفيش حاجه اسمها ضرائب. تيجي واخد واحد ضرائب من واحد مرتبه مش قادر يكفيه، وساب الناس اللي معاها مليارات، خد زكاه مالك. لو تابها صاحب مكس، يعني الراجل اللي بيجمع الضرائب ده لو تابها ربنا هيتوب عليه. تخيل بقى ده عمل ايه بقى؟ عمل كبيرة من الكبائر، ومع ذلك طب ما خد من الناس الزكاة، خد زكاة المسلمين. أقسم بالله غير حانس لو خد زكاة المسلمين ممن معهم أموال ما وجدت فقيرة، مش في مصر، ما وجدتش فقير في العالم الإسلامي كله. هذه ما كارثة، مصيبة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ده الواقع هو، ربنا مسلط علينا القردة والخنازير وأحقر أهل الأرض اللي كان النبي بياخد منهم جزية عن يد وهم صاغرون. دلوقتي إحنا بندفع الجزية ليه؟ نقضنا عهدنا مع الله، توحيد عهد، العبادات عهد، الإسلام عهد، كل دي العهود. فين العهود دي؟ راحت كل العهود اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى في الواجبات وترك المنهيات وترك المحرمات وترك الكبائر، فين؟ كلها فعلت. نقضت عهدك مع الله، فنقضت عهدك مع ربنا، سلط عليك عدوه، خد ذلل الأمة كلها. مش عارفين ياخدوا قرار تحت مرأة ومسمع بكل عجرفة، مش حد يتكلم كلمة ولا حد قادر يتكلم الكلمة. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وده واقعه. فين كتاب الله وفين أحكام الله؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فين وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما أنزل الله القرآن إلا ليكون حكم لربنا اللي خلقنا، ألا يعلم من خلق، اللي خلقنا عارف إن هو ده القانون اللي يصلحنا ويحكم بينا. فين أحكام ربنا سبحانه وتعالى؟ فضياع هلاك عشان الذنوب والمعاصي، بعدين عن ربنا. عايز تشتغل صح، ابدأ من الصفر تحت، عرف الناس بدينهم بربهم، خليهم يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، سكوا في الطاعة، أطلق ألسنة وأيدي الدعاء تتحرك، يقولون ما يرضي الله عز وجل. لما تحجب أولياء الله عن الكلام وطلع لنا أقزام يتكلموا مع الناس فلن يصلح الله هذا الحال أبداً أبداً أبداً. طريقنا في الرجوع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا مرداً جميلاً. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، توليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك أمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرعك. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم ونصرهم، اللهم عليك بأمريكا، اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، اللهم أذلها يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على قلب رجل واحد، اللهم احي الغيرة في قلوبها يا رب العالمين، اللهم احي الغيرة في قلوبها، وارفع راية الجهاد خفاقة يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.